بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

يصرف عنه السوء والفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين. واتبق الباب وقدت قميصه من من دبر لهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم لا يسجنن

Ooh. Bye. أوفي الكيل وأنا فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وقال لفتياني اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير

قالوا يا أيها العزيز

الشيطان بيني وبين

Certo?